بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس قراءة ومدارس كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل، وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم أمين. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في علل البسملة، وتكلمنا عن الفرق بين البسملة والتسمية، وتكلمنا عن علل من يبسمل في أول الصورة ومن يبسمل بين الصورتين، ومن يقرأ بالسكت ومن يوصل بدون بسملة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع القراءة على علل البسملة وتوجيه البسملة للقراء. وقد وصلنا إلى قول الإمام مكي بن أبي طالب لتوجيه توجيه علل البسملة أو عدمها، أو أقوال القراء في الأربع الزهر من القرآن الكريم. قال رحمه الله عز وجل: فإن قيل فما علة الاختيار لمن لم يفصل بين السورتين بالتسمية أن يفصل بالتسمية بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر ولا أقسم، وبين العصر والهمزة؟ هذه الصور اصطلح عليها القراء أن يسميها بالأربع الزهري، اللي هي القيامة والمطففين والبلد والهمزة. تمام. طيب، احنا عندنا اللي بيبسمل بين الصورتين الاعلام متاخر شويه، احنا اصلا صلينا الظهر ورجعنا والتليفون الظهر مخه ضارب. المهم اللي بيبسمل بين الصورتين ده ما عندوش مشكله، لان كده كده هيبسمل بين جميع الصور. وعللنا بسمله سبب بسملته بين الصورتين، وقلنا رقم واحد التبرك، رقم اتنين ان هي موجوده في رسم المصحف. تمام كده. طيب، يعني اللي هيبسمل بين الاربع الزهر من بين المبسملين بين الصورتين ده مالوش توجيه، لأن عادته ومذهبه البسملة بين الصورتين، دي ما فيش مشكلة فيه. طيب، اللي مش بيبسمل، الذين لم يقرأ بالبسملة بين الصورتين، سواء كان قرأ بالوصل سيدنا حمزة أو قرأ بالسكت لغيره بين الصورتين، لماذا يبسمل، أو ما هو مذهبه بين في الأربع الزهر؟ قال: فالجواب، هو يجيب الآن على من؟ على من بسمل بين الأربع الزهر ومذهبه عدم البسملة بين الصورتين. الآن سيعلل هذه القراءة. قال: فالجواب أن وصل آخر الصورة بالصورة التي بعدها من هذه الصور فيه قبح في اللفظ. ده تعليل، أن وصل الصورتين فيه قبح في اللفظ، فكره ذلك إجلالا للقرآن وتعظيما له. ألا ترى أن القارئ يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم. لا، الوقف هيكون عليه لا أقسم، يعني حتى لو وقف على لا أقسم هيكون المعنى عادي، هو قال التقوى وأهل المغفرة لا أقسم على ذلك، فهو حق، فالكلام هذا حق أنه أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن الخطأ فين؟ الخطأ لو وقف على كلمة لا بس، هيقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، الخطأ القبح سيكون هنا كذلك. لو أنت وصلت ورحت وقف على كلمة لا، كذلك لو أنت وصلت دي الصور اللي فيها لا، اللي هي سورة القيامة وسورة البلد. لكن الانفطار والهمزة لو قلت والأمر يومئذ لله ويل، لو قفت على كلمة ويل هيكون في قبح. لكن لو وصلت وقرأت آية ولا آيتين، دي ما فيهاش إشكال. إذن القبح عند الوصل الكلمة التي تنفي أو تغير في المعنى، الكلمة التي تغير في المعنى لو وقفت على كلمة لا أو كلمة ويل، لو وقفت على كلمة لا فقط أو كلمة ويل. طب نقرأ الكلام الإمام لحد إلى الآخر ونشوف إن كان في أي تعليق توجيه للكلام. وقال: فيقع لفظ النفي عقيب بلفظ المغفرة، لفظ النفي اللي هو المفروض كلمة لا فقط، عقيب بلفظ المغفرة، وذلك في السمع قبيح. ويقول: والأمر يومئذ لله ويل، فيقع لفظ الويل عقيب اللفظ بسم الله جل ذكره، وذلك قبيح. وكذلك الصور الأخر فاختير لمن يفصل بالسكت بين السورتين، بين كل سورتين أن يفصل بين هذه الصور بالتسمية. تابع؟ يعني اللي بيقرأ بالبسملة، اللي يقرأ بالسكت بين السورتين هيقرأ بإيه؟ اللي يقرأ بالسكت بين السورتين سيقرأ في الأربع سور بإيه؟ بالبسملة. لاحظ إن هو إيه؟ هيرتفع درجة، هيرتفع درجة. كان بيسكت؟ لا، هيبسمل. فاختير لمن يفصل بالسكت بين كل سورتين أن يفصل بين هذه السور بالسكت، أن يفصل بين هذه السور بالسكت، وهو حمزة. وهذا اختيار من المتعقبين ولهم حجة قوية في ذلك. روى مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قال مالك: فكأنه كره الاسم. يريد مالك أن فعل العقيقة جائز، لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وإنما كره لفظ اسمها. فانظر كيف كره النبي عليه السلام قبح اللفظ. وقد روي أن رجل الآن بيستدل على فعل الايه المبسملين للساكتين بين السورتين، استدل من اللغة، من ناحية اللغة أنه قبيح، ثانيا بيستدل من ناحية السنة على كراهية قبح الألفاظ، على كراهية إيه؟ قبح الألفاظ. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، والعقيقة جائزة وسنة، العقيقة سنة أصلا، يعني تسبح عن المولود يوم سابعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره اللفظ نفسه، قال: لا أحب العقوق. فانظر كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم قبح اللفظ. وقد روي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما وقال: من يطع الله جل وعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعصهما، وقف على كلمة يعصهما، فعطف الطاعة مع المعصية، جعلهم الاثنين بنفس المنزلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. لما قالوا: من يطع الله فقد ر... ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، ساوى بين الطاعة وساوى بين المعصية. إذن اعتبار الألفاظ له مدلول في الشارع، اعتبار الوقف والوصل والسكت واعتبار اللفظ نفسه له مدلول في الشرع. فقد طيب ووقف على يعصيما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقبح لفظه في وقفه، إذ خالط الإيمان بالكفر في إيجاب الرشد لهما. وكان حقه أن يقول: ومن يعصيهما فقد غوى، أو يقف على رشد ثم يبتدئ: ومن يعصيهما فقد غوى. فانظر كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم قبح وقفه ولفظه، وإن كان مراده الخير لم يقصد إلى شيء من الشر. وبهذا وبنحوه يرغب في معرفة الوقف على كتاب في كتاب الله على الكلام التام. ولهذا المعنى اخترت أنا في مواضع من الابتداء بالأحزاب ألا يبتدأ بها، وأن يبتدأ بما قبلها، مثل الابتداء بأول حزب في الأحزاب اللي هو يقصد كل حزب من القرآن. ده كلام الإمام مكي بن أبي طالب، له اختيارات لنفسه يعني، في قوله: الله لا إله إلا هو، لأن القارئ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، تبقى في قباح في اللفظ. هتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله، لا لا، كلام دون. فيصل الرجيم بلفظ اسم الله، وذلك قبيح في اللفظ، فمنعت من ذلك إجلالا لله وتعظيما له. ومثله: أني منعت من أني، كلام هو لما مكة بن طلب بيتكلم عن نفسه، أني منعت من الابتداء بأول حزب في السجدة، في قوله السجدة، مقصود بها هنا سورة فصلت، مش وليس سورة السجدة اللي هي ألف لام ميم، مقصود بها سورة حميم فصلت، حميم بيقولوا عليها كده، حميم السجدة، عشان يميز بينها وبين السجدة اللي هي ايه، ألف لام ميم. في قوله: إليه يرد علم الساعة. يعني انت ما تجيش تقول ايه، أعوذ بالله، لو انت ابتديت القراءة يعني، لما عندما انت تبتدي القراءة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة. إليه الضمير بيعود على أقرب مذكور، فالضمير هيعود على الشيطان والعياذ بالله. هتقول: إليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، فهذا قبح في الابتداء. قال: لأن القارئ يقول: من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، فيصل ذلك بالشيطان، وذلك قبيح في اللفظ. وإلى هنا انتهى كلامه رحمه الله عز وجل عن الأربع الزهد. وهناك وجه آخر، هو أتى بوجه البسملة فقط لمن يسكت، لمن يسكت. يبقى احنا عندنا اللي بيوصل البسملة، اللي بيقرأ بالبسملة بين السورتين، هذا لا نقاش فيه، خلاص هو كده كده يقرأ بالبسملة. طيب نشوف المذهب الثاني، اللي هو من يقرأ بالوصل، من يقرأ بالوصل بين السورتين سيقرأ بماذا بين الأربع الزهر؟ سيقرأ بماذا؟ سيقرأ بالبسملة، سيبسمل، من يصل سيبسمل. طيب لا، احنا عندنا ترتيب القراء غير كده، غير اللي قاله الإمام مكي. من وصل سيسكت، من وصل اللي هو سيدنا محمد، اللي يوصل بين السورتين سيقرأ بالسكت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن وصل، من وصل سيقرأ بالسكت، ومن يسكت يبسمل. واضح الكلام؟ احنا عندنا مذاهب القراء في البسملة بين السورتين ايه؟ رقم واحد من يبسمل، رقم واحد من القراء من يبسمل بين السورتين. وقلنا هذا القسم لا نقاش فيه، لأنه كده كده سيبسمل بين السورتين، سواء في الأربع الزهور أو في غيرهم. من يقرأ بالسكت بين السورتين سيبسمل في الأربع الزهر، دي رقم 2. طيب من رقم ثلاثة، من يقرأ بالوصل بين السورتين سيسكت في الأربع الظهر. تمام، اللي هيسكت هيبسمل واللي هيوصل هيسكت. عامل زي ايه؟ زي ما انت واحد ماشي بسرعة عالية جدا، انت ماشي بسرعة مثلا 200 هتخليها 150، واحد ماشي بسرعة 150 هيخليها 100، هيهدي في السرعة. طيب اللي واصل ده بسرعة عالية جدا هيهدي في السرعة ازاي؟ يسكت. طيب اللي أقل منه في السرعة اللي هو بيسكت هيهدي خالص، هيعمل ايه؟ يبسمل بين السورتين. والتحقيق، والتحقيق الذي عليه العلماء والقراء أن الأربع الزهري كغيرهم من السور. هو الإمام مكي بن أبي طالب ما جابهاش هنا، هو انتهى كلامه إلى أن المبسمل في الأربع الزهري ومذهبه السكت أو الوصلي أن علته قبح اللفظي في الوصل، قبح اللفظي في الوصل. وقلنا قبح اللفظ دي سيأتي فقط لو وقفت على كلمة لا أو وقفت على كلمة ويل، وهذا ما فيش حد بيقف على الكلمة دي. فإذا والتحقيق من مذهب العلماء كما قلنا أن الأربع الزهري كغيرهم من السور، يعني اللي بسمل بيبسمل، واللي يوصل هيوصل، واللي يسكت هيسكت، لأن كلمة لا وكلمة ويل ليست محل وقف. كده كده سواء كان مذهبك السكت او الوصل او البسملة، لو وقفت عليها قبح باللفظ، وقف قبيح، ايا كان مذهبك في القراءة سيكون وقفا قبيح. تمام، ننتقل الى جزئية اخرى. قال رحمه الله عز وجل: فان قيل فما العلة في حذفهم التسمية في المصاحف والقراءة بين براءة والانفال؟ هو بيجيب جميع الأوجه الدائرة حول البسملة. بيجيب جميع الأوجه. احنا الوقت اتكلمنا في الأول عن علة الفرق بين التسمية والبسملة، وعلة من يبسمل، وعلة من يسكت، وعلة من يوصل، وعلة من خالف مذهبه في الأربع الظهر، علة من خالف مذهبه في الأربع الزهري. الآن سيتكلم عن علة عدم كتابة التسمية في المصحف بين الأنفال وبراءة. قال الجواب: أنها حذفت من القراءة لحذفها من المصحف. ده علل لمن يقرأ، من يقرأ بعدم البسملة بين السورتين علته أنها ليست مرسومة في المصحف. دي رقم واحد. لحذفها من المصحف فأول براءة كأول عشر من السور. لحظة يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا قلنا من، الآن نتكلم على الصورة عن البسملة بين الأنفال وبراءة. قلنا من لا يقرأ بالبسملة بين الأنفال وبراءة علته عدم كتابتها في المصحف الشريف. قال: فأول براءة كأول عشر من السور، والتعوذ في الابتداء بها يكفي كما يفعل بالابتداء بالأعشار. فأما علة حذفها من المصحف طب ده علة من لا يبسمل. طبيعي من لا يبسمل بسبب أن البسملة غير موجودة في المصحف. طب إيه العلة بقى في عدم كتابتها في المصحف؟ قال: فأما علة حذفها من المصحف فمختلف في ذلك. روي عن مالك أنه قال: أنه ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها سقط أولها، يعني نسخ. وقال عثمان بن عفان، لحظة، وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: براءة من سورة الأنفال. ده رأي، برأيهم رقم واحد إن براءة والأنفال سورة واحدة، أن براءة من سورة الأنفال. وسقط بينهما شيء لم نجده عند أحد يثبت، فلذلك لم نكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. يريد عثمان أنه نسخ من أولها شيء، أنه نسخ من أولها، يعني كان في قرآن في أول سورة التوبة بين الأنفال وبين براءة، وهذا القرآن نسخ زي الآيات المنسوخة، زي الآيات المنسوخة حكما وتلاوة. طيب، والآيات المنسوخة هذه قال: لم نجدها مع أحد. هذا قول من الأقوال، ولكنه قول مرجوح. وعن عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في براءة شيئا، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال، وكانت من آخر ما نزل، وكانت من آخر ما نزل، اللي هي سورة التوبة يعني. وقال: فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأمر في سورة براءة بشيء، فلذلك ضمت إلى الأنفال ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت أولى بها لشبهها بها. وقال المبرد: إنما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة لأن بسم الله الرحمن الرحيم خير، وبراءة أولها وعيد ونقض للعهود. ده القول الثاني. يبقى القول الأول قول سيدنا عثمان ومن وافقه أن الأنفال وبراءة سورة واحدة، أن الأنفال وبراءة سورة واحدة، فلم تكتب البسملة بينهما، فلم تكتب البسملة بينهما. القول الثاني أن البسملة رحمة وخير وفضل ونعمة، ضيف إليها زي ما أنت عاوز تضيف. أما أول براءة كما قالوا نزلت بالسيف. قال: وأول براءة أولها وعيد، يعني وعيد يتوعد المنافقين فيها ويتوعد المشركين بالخزي كما ورد في أول السورة. وقال: ونقض للعهود، تضاد المعنى بين البسملة وبين أولها، فلم تقرأ في بدايتها. وقال عاصم: لم يكتب بسم الله. ده القول الثاني. ما احنا عندنا قولين: ان الأنفال وبراءة سورة واحدة، الاثنين رقم اثنين ان البسملة رحمة وآية وسورة براءة وعيد ونقض للعهود ونزلت بالسيف. وقال عاصم: لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أول براءة لأنها رحمة، لأنها الضمير يعود على البسملة، لأنها رحمة وبراءة عذاب. كلمة وبراءة يعني الآيات التي وردت في أول براءة أو في كل سورة براءة عموما، كما ترون أنها تكلم عن المنافقين، موضوع ما يتكلم عن، لذلك سموها المكشكشة والفاضحة والكاشفة. وسورة براء عذاب. وقال ابن لهيعة يقولون براء من الأنفال، ده القول السابق أن نتكلم، يقولون براء من الأنفال. فكذلك لم يكتب أولا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الليث، ليس هو الليث بن سعد قرين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ليس بن سعد مصري توفي 175 هجرية. وابن لهيعة أيضا توفي 174، سبحان الله، 174. والإمام الليث بن سعد توفي 175. هو طبعا الإمام مكتب بن أطال متقدم، فلذلك بيجيب الناس المتقدمين. وقال الليث، وقال ابن عجلان بلغني أن براء كانت تعدل سورة البقرة، كانت تعدل في عدد الآيات يعني يقصد. وقال ابن عجلان بلغني أن براء كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها، فلذلك لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. يريد ابن عجلان أنه نسخ منها ما نقص منها، نفس القول اللي قاله سيدنا عثمان، نفس القول لو افتكرته، لو تفتكروا ان سيدنا عثمان قال ان كان في ايات في اولها نسخت ولم نجدها عند احد. يبقى كده خلاصة الكلام في الانفال وبراءة ان البسملة لم تكتب في اول براءة لقولين معتبرين. القول الاول انه الانفال سورة واحدة، أن البراءة والأنفال سورة واحدة. القول الثاني أن براءة المعاني اللي فيها تخالف الرحمة الموجودة في البسملة، حيث أن براءة نزلت بالسيف ونزلت بوعيد المنافقين وعيد المشركين وعذابهم، فكل هذا يناقض الرحمة الموجودة في البسملة. تمام كده؟ طيب نأتي لعنوان آخر كده، نبقى احنا اليوم اتكلمنا عن عنوانين. العنوان الأول اللي هو الكلام على الأربع الزهر، وقلنا فيه أن من يبسمل لا نقاش فيه، من يصل سيسكت، ومن يسكت سيبسمل. وكلام المحققين أن الأربع الزهر كغيرها من الصور. دي العنوان الأول. العنوان الثاني كلام على البسملة بين الأنفال وبراءة. قلنا لم تكتب، قلنا علة من لا يبسمل. ما هي علة من لا يبسمل بين الأنفال وبراءة؟ ما هي علته؟ من لا يبسمل بين الأنفال وبراءة، ما هي علته؟ السؤال ده يعني بيحتاج تركيز شوية، إن ممكن واحد يخش في حتة تانية. ما هي علة من لا يبسمل بين الأنفال وبراءة؟ لا شفت، أنا مش، أنا قلت السؤال عايز تركيز. ايوه، انها غير مكتوبه دلوقتي. احنا بنتكلم عن علة انا بقرا، انا كقارئ لم اقرا بالبسمله، ليه؟ لانها مش مكتوبه. ده الجواب، هذا الجواب. لكن ما اجي اسال بقى، لماذا لم تكتب البسمله في المصحف؟ سيكون الجواب الاخر. لذلك انا قلت لما جيت اسال، قلت السؤال ده عايز تركيز، إن أحيانا السؤال يتشابه، فالإنسان يجاوب إجابة مخالفة ويظن إجابته صحيحة، زي ما إحنا عادتنا كمدرسين مثلا لما نيجي نسأل سؤال في أسئلة كده، يعني الطالب يشوفها سهلة، سهلة يعني سهلة خالص بالنسبة له، بس يقوم يدخل في مكان آخر. فصعوبة السؤال في طريقته أو في صياغته. قلنا من لا يبسمل لأنها غير مكتوبة في المصحف، من لا يبسمل لأنها غير مكتوبة. لكن علة لماذا لم تكتب في المصحف؟ يبقى الجواب اللي احنا قلناه، رقم واحد أنها والأنفال سورة واحدة، رقم اتنين ممكن نعتبر ان القول الثاني اللي هو قول سيدنا عثمان انها كانت في اولها ايات ثم نسخت، دي رقم ممكن نعتبر ده جواب رقم اتنين ايضا. رقم ثلاثة ان المعاني الواردة في البراءة مخالفة للمعنى الرحمة الموجودة في البسملة فلم تكتب. يبقى عندنا سؤالين واجابتهم مختلفة. السؤال الاول، ما علة من لا يبسمل بين الأنفال بين الأنفال وبراء؟ علته أنها غير مكتوبة في المصحف الشريف، غير مكتوبة في المصحف. رقم اتنين، علة لماذا لم تكتب في المصحف؟ الأنفال وبراء سورة واحدة. اتنين، لا البراء كان في أولها آيات ثم نسخة. ثلاثة، أن المعاني الواردة في سورة البراءة من الوعيد وتوعد الكافرين والمنافقين والسيف خلاف المعاني الرحمة الموجودة في البسملة، فلذلك لم ترسم في المصحف الشريف. يبقى كده لحد كده العنوانين دول واضحين، العنوانين اللي احنا ذكرناهم تمام. ندخل على جزئية أخرى من درس اليوم، العنوان الثالث. قال أبو محمد: فإن سأل سائل فقال فما اختيارك في التسمية، في التسمية بين كل سورتين وتركها؟ يعني هو الأول تكلم عن اختيار الأئمة القراء، الأول تكلم عن اختيار الأئمة القراء من ناحية إيه؟ من ناحية البسملة بين السورتين، ثم الوصل بين السورتين، ثم السكت بين السورتين. الآن سيتكلم عن اختياره هو، اختيار الإمام مكي، وهو إمام معتبر، هو إمام معتبر. قال فالجواب أن الذي أختاره لنفسي، شوف يعني ورع العلماء، قال أختاره لنفسي، مش قال أختاره لنفسي ولا لطلابي أو لمن يقرأ بمذهبي أو كذا. قال أن الذي أختاره لنفسي أن أفضل أن أفصل بين كل سورتين بالتسمية اتباعا لخط المصحف. يبقى ورد مذهبه، أورد ذكر مذهبه، ثم بدأ يذكر في علة في الاحتجاج في ذكر مذهبه ثم ذكر استغفر الله العظيم عظيم المشترك ذكر مذهبه ثم بدأ يذكر علة اختياره. ذكر أن مذهبه أنه بيختار الفصل بالبسملة، الفصل بالبسملة. طب ما حجتك؟ نفس الحجة التي لمن يبسمل، للمذهب القراء المبسملين. عم الشيخ علي أنت كل شوية تفتح المايك. بعد كده افصلك من الغرفة لان المايك بيفتح من غصب عنك. شيخ علي سليم لا تفتح المايك الله يكرمك. كنا بنتكلم على مذهب الامام مكي. طيب مذهبه البسملة، وحجة قراءته هي نفس الحجة لمن يبسمل. احنا قلنا من يبسمل حجته ايه؟ رقم واحد التبرك، ودي حجة لمن قرأ بالبسملة في اول السور ابتداء، وحجة ايضا من يقرأ بالبسملة بين كل سورتين. رقم واحد التبرك بالبسملة. رقم اتنين انها موجودة في خط المصحف. قال اتباعا لخط المصحف، ده حجته. والقول لعائشة رضي الله تعالى عنها اقرأوا ما في المصحف. والإجماع أهل الحرمين وعاصم على ذلك، والإجماع أهل الحرمين وعاصم على ذلك، فإجماعهم على القراءة حجة، أعتمد عليها في أكثر هذا الكتاب. ركز على هذه القاعدة. إذن حجة الإمام، يعني اختيارات الإمام مكي بن أبي طالب لنفسه وفي هذا الكتاب، هي أكثرها أو جلها اعتمادا على قراءة أهل الحرمين والإمام عاصم ابن أبي النجود. قالوا ذلك، فإجماعهم على قراءة حجة أعتمد عليها في أكثر هذا الكتاب. يبقى منجيب لك سؤال، كيف نصوغ هذا السؤال؟ طيب، من هم القراء الذين لا عليك، لا عليك شيخ علي، هو ما فيهوش مشكلة ولا حاجة. هو عندك علامة المايك، ما تضغط عليه بيفتح، ما تضغط عليه بيفصل، دي ما فيهوش يعني ما فيهوش خلاف يعني أو عمل كثير يعني. لا عليك، وانت افتح براحتك واحنا هنقفل من هنا، انت افتح براحتك وانا هقفل انا عليك، ما فيش اشكال. المهم، الصيغة اللي هنجيبها تحت السؤال، من هم القراء الذين اعتمد عليهم أو جل اعتماد الإمام مكي بن أبي طالب عليهم في كتابه الكشف أو في اختياراته؟ هم الحرميان أو الحرمين، اللي سواء كان الإمام أبو جعفر أو الإمام نافع أو الإمام ابن كثير، ومعهم سيدنا الإمام عاصم بن أبي النجود. قال فاجمعهم على القراءة حجة اعتمد عليها في أكثر هذا الكتاب. احنا بنقرأ ببطء ليه؟ لأن الكتاب مليان فوائد، واحنا لما نقرأ سطرين ونفهمهم أحسن ما نقرأ 50 صفحة وما نطلعش منهم بمعلومة، لأن المعلومة اللي هتفيدك هنا ممكن تريحك في كتاب كامل، ممكن تقرأ كتاب كامل أساسه ممكن معلومة أنت خدتها من كتاب معين، أساسه معلومة فلذلك يكون الكتاب سهل عليك وأنت بتقرأ فيه. فربنا يجعله لنا حجة ويجعله ميزان حسناتنا جميعا. قال فيجمعهم على قراءة حجة اعتمد عليها في أكثر هذا الكتاب، وليتبين بذلك أن السورة الأولى قد تمت. هذا العلة الثانية، إيه يعني هذا الكلام وصل لماذا؟ قال وليتبين بذلك أن السورة الأولى قد تمت. الكلام دون تكملة لأي كتاب؟ لترجيحه، نعم تكملة لترجيحه في اختيار البسملة بين السورتين. العلة الأولى رقم واحد أنها كتبت في المصحف، البسملة بين السورتين. العلة الثانية أن ينبه من يسمعه، ينبه من ينصت إليه ومن يستمع إليه أن السورة الأولى تمت وسيبتدئ بسورة جديدة. ولتبين بذلك أن السورة الأولى قد تمت للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا نعلم أول السورة إلا إذا نزلت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولتبين بذلك أن السورة الأولى قد تمت وأن الثانية مبتدأ بها، وأن الثانية مبتدأ بها، ولقول أبي، ولقول أبي، يقصد أبي مش أبي، ولقول أبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. ده كم علة ذكرها الإمام مكي؟ كم علة كده ذكرها لاختياره؟ كم عدد خمسة، ثلاثة، هم ما هم، ما هي علله؟ الوقت احنا بنتكلم عن علة اختياره البسملة بين السورتين. رقم واحد، علة اختياره بالبسملة بين السورتين، رقم واحد أنها مرسومة في خط المصحف، رقم اتنين إعلام السامع إعلام السامع بأن الصورة الأولى قد تمت. ده رقم اتنين، اتكلمنا عن اتنين بس، اتنين بس. رقم تلاتة، التبرك بالابتداء بذكر أسماء الله وصفاته. إذن ذكر ثلاث علل لاختياره البسملة بين السورتين، ثلاث علل لاختياره البسملة بين السورتين. رقم واحد خط المصحف، رقم اتنين أنها إعلام السامع بأن السورة الأولى تمت وابتدي بالثانية، رقم ثلاثة التبرك بذكر أسماء الله عز وجل في أول السور. وهذه العلل تكتبها لكل من يبسمل، وليس للمكي فقط، لكل من يبسمل بين السورتين، لكل من يبسمل بين السورتين. قال أبو محمد معلش، احنا هنخلص البسملة النهاردة، ما عادش فيها كتير، احنا هنخلصها، هنحاول نخلصها، ماشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فزهراء، احنا مستنيين بس ما بقى عربية اللحمة تمشي. تمام. قال أبو محمد، ندخل عنوان جديد. قال أبو محمد: ولست ممن يعتقد أنها آية في شيء من القرآن. يعني هو مذهبه الآن مذهب من اللي يفتكر معانا؟ من يفتكر معانا في أول كلام هذا المذهب لمن؟ ولست ممن يعتقد أنها آية في شيء من القرآن. الإمام مالك بن أنس. أنها آية في شيء من القرآن، إنما هي بعض آية في النمل. ومن قال إنها آية في أول كل سورة فقد زاد في القرآن 100 آية و13 آية، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين، فالإجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة. فما حدث بعد الإجماع من الصحابة والتابعين من قول منفرد محدث فقول مرفوض غير مقبول. وأيضا فقد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام على ترك عدها آية في أول كل سورة، فهذه حجة قاطعة وإجماع ظاهر، وإنما اختلفوا في عدها وتركها في سورة حمد. إذا كلهم مجمعون على أنها ليست آية في أول كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة الحمد اللي هي الفاتحة، يعني اختلفوا فيها، وإنما اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير. فعدها آية الكوفي والمكي، ولم يعدها آية البصري ولا الشام ولا المدني. والمشهور من قول الشافعي أن التسمية آية في الحمد لا غير، وهذا مما اختلف فيه الصدر الأول. وقال جماعة منهم، احنا بنقرأ بسرعة عليه لأن الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده في نفس الكتاب، واتكلمنا فيه في تفسير ابن كثير، وقعدنا مرارا وتكرارا، ونقرأ الكلام الآخر، ولو في أي إشكال سنوضحه إن شاء الله. قال: والمشهور من قول الشافعي أن التسمية آية في الحمد لا غير، وهذا مما اختلف فيه الصدر الأول، وقال جماعة منهم بذلك، فهو اختلاف غير منكر. لكن نقول في هذا إن الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف، وإنما تثبت بالإجماع، ولا إجماع في ذلك. وقد روى الشافعي وأصحابه في ذلك أحاديث، وروى من خالفهم في ترك عدي آية من الحمد أحاديث، فتوازن الأمران، وبقي انتقاد صحة الأحاديث، والكلام في ذلك طول، ويخرجنا عما قصدنا إليه. لكن نقول: لو ثبت أحاديثهم لو ثبتت أحاديثهم وصحت لم يكن لهم فيها حجة في إثبات القرآن، لأن القرآن لا يثبت بإخبار الآحاد التي لا يقطع على غيبها، إنما يثبت القرآن بالإجماع والأخبار المتواترة والمقطوعة على غيبها، ولا تواتر ولا إجماع في أن بسم الله الرحمن الرحيم آيات من الحمد، فسقط ما ذكروا في ذلك من الأحاديث أنها آية من الحمد مع ما روينا من الأحاديث الصحيحة عن مالك وغيره أنها ليست آية من الحمد، فالنفي في هذا أولى من المثبت، لأن المثبت لو صح ما روى لم ينفعه ذلك، لأن ما روى من الأحاديث لم يقطع على غيبه أنه حق، والقرآن لا يثبت إلا بما يقطع على غيبه أنه حق. هذا ده مذهب الإمام مكي بن أبي طالب، لكن لا يلزمنا، لا يلزمنا نحن. أنت بتقرأ مثلا بقراءة المكي ابن كثير، يلزمك أن تعد البسملة في الحمد آية. قرأت بقراءة الكوفيين، سواء قرأت عاصم أو حمزة أو الكسائي أو العاشر في اختياره، تعد البسملة آية. أما إذا قرأت بغيرهم، أما إذا قرأت بغيرهم لا تعدها آية، لأنهم ليس يعدون آية. وقال أنها ثبتت بطريق الآحاد، لا، هي ثبتت بالتواتر، ثبتت بالتواتر. أي قراءة قرأ بها قارئ من الأئمة العشرة فهي قراءة متواترة وثبتت بالتواتر، ولله الحمد والمنة. هو اعتمد على أحاديث المحدثين سواء كان الإمام مالك أو الإمام الشافعية أو كذا، لكن إحنا عندنا كان في القراءة أن الأصل عندنا أو اللي هو القراء العشرة، وقالوهم هو المعتبر في الكلام، وهو مذهبه أنه هو مذهب الإمام مكي أنه لا يعد البسملة آية من سورة الحمد، لكن سورة الحمد هي سبع آيات للجميع كما قلنا قبل، سبع آيات سواء لمن يعد البسملة أو من لا يعد البسملة. نعم، أظن كده تم الكلام عن البسملة وعللها وحججها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. ونتوقف على أول سورة الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.